كمان سنة وثلاثة راحوا اليومين وثلاثة وراهم شهر وثلاثة وكمان سنة وثلاثة ولا جاني ولا قبل الشاي ولا غنى معايا عناي ولا جاني ولا قبل الشاي ولا غنى معايا عناي ياللي رايح وجاي عدل علي وسلم سلم علي واكتب لك فيها حكايات وكمان حبعت سلامات قال لي حبعت جوابات واكتب لك فيها حكايات وكمان حبعت سلامات ولا جاني ولا قال لي كلام ولا فكر يبعت لي سلام ولا جاني ولا قال لي كلام ولا فكر يبعت لي سلام يا اللي رايح وجاي عدى علي وسلم سلم علي بتمنى يرجع ويجيلي عيني من الفرقة يا عيني عيني وحبيب نسيني بتمنى يرجع ويجيلي ولا عايزة لا سكر ولا شاي ولا عايزة أغاني عناي ولا عايزة لا سكر ولا شاي ولا عايزة أغاني عناي يجي سلم علي عدى علي وسلم سلم علي سلم عليا سلم